أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن المشركين من كفار قريش والعرب أبوا أن يؤمنوا بوحدانية الله تعالى، ورفضوا التوحيد ولم يعترفوا به مع إيمانهم بالله وأنه رب الأولين والآخرين، لكن يريدون أن يعبدوا معه أصنامهم التي هي اللات والعزى ومناة إلى غير ذلك. ثانيا، أبوا أن يعترفوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أبوا أن يعترفوا بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصروا على تكذيبه وعدم الاعتراف به. ثالثا، أبوا أن يؤمنوا بأن هناك بعد هذه الحياة حياة أخرى يتم فيها الجزاء على العمل في هذه الدنيا بالخير والغير. وأكثر الصور المكية تعالج هذه القضية، واسمعوا، قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. لماذا تقولون محمد كيف يكون رسولا وهو يأكل ويشرب وهو بشر؟ فقال تعالى: مثل وما أرسلنا قبلك يا محمد إلا رجالا نوحي إليهم. والرسالة لا تكون للنساء قطعا، للرجال. لن يبعث الله امرأة رسولا، ولكن يبعث الرجل نبيا ورسولا. وما أرسلنا قبلك يا رسولنا إلا رجالا عظاما فضلاء كارم صلحاء نوحي إليهم. ما نريد أن يبلغوه لعبادنا، نوحي إليهم بالشرائع والأحكام لتستقيم حياة البشر ويكمل ويسعد في الدنيا وفي الآخرة. إذ الله ليس في حاجة إلى البشر فيوحي إليهم، ولكن من أجل أن يكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. فبهذا أرد على المشركين دعواهم أن محمدا لن يكون رسولا وهو يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق. ثم قال تعالى لهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل القرآن، ومنهم علي بن أبي طالب قال أنا من أهل الذكر، أبو بكر الصديق، عمر، الذين كانوا في مكة يحفظون القرآن ويقرؤونه، فهم أهل الذكر. وأهل الذكر أهل الكتب الأولى، التوراة والإنجيل والزبور، هذه الكتب أهلها علماء اليهود والنصارى. اسألوا من أسلم من اليهود يخبركم بالصدق، من أسلم من رهبان النصارى يخبركم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا لا بد وأن نذكر أن طلب العلم فريضة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم الشرعي الذي به نعرف الله تعالى ونعبده لنكمل ونسعد، هذا العلم الضروري يجب أن يحصل عليه كل مؤمن ومؤمنة. والطريق أن نسأل أهل العلم، نسأل أهل العلم نتعلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهنا ما بقي بيننا جاهل، عالمنا يسأل فيعلم، وجاهلنا يسأل فيتعلم. ما يبقى مؤمن في القرية ما يعرف الله، ولا يعرف ما يحب الله ولا ما يكره الله من الاعتقادات والأقوال والأفعال. نكون علماء. وقالت العلماء في هذه الآية ما يدل على أن الأمي عليه أن يسأل صاحب العلم، وعليه أن يقتدي به فيما علمه، وتطمئن نفسه إلى ذلك، على شرط أن يعرف أن فلانا من أهل العلم، شهد له بذلك العلماء وقالوا عالم، هذا إذا علمك شيئا اعمل به، قلده ولا حرج. والحجة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، يعني الرسل الأنبياء وعلى رأسهم سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. ما جعلناهم أجساد لا حياة فيها ولا روح، لا يأكلون ولا يشربون، بل أجسام تعيش على الأكل والشرب وتنفس الهواء وتموت أيضا كسائر البشر، وما كانوا خالدين. فأبطل ذلك التملص، كيف نؤمن برجل يأكل ويشرب؟ كل الرسل يأكلون ويشربون وينامون ويمرضون ويداوون ويصحون كسائر البشر، ما هم ملائكة. الملائكة نعم لا يأكلون ولا يشربون، لكن الرسل من جنس الناس، بشر كغيرهم. ففكرة كيف نؤمن ببشر فكرة خاطئة، اختاره الله لكونه بشرا حتى يعلمكم وتفهموا عنه. لو أرسل جنا إليهم أو ملكا يقولون ما فهمنا، ليس منا، كيف نفهم عنه ما يقول؟ والله لكان هذا، وكيف لا وهو منهم وقالوا ما نؤمن به، فكيف لو كان من الجن أو الملائكة؟ لأنهم مصرون على باطلهم الذي ورثوه عن آبائهم وأجدادهم، ما يريدون أن يتخلوا عنه أبدا. ولكن لطف الله ورحمته بهم، شيئا فشيئا فشيئا، فآمنوا كلهم إلا من شاء الله. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، لا يموتون بل يموتون. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدهم مات ودفن في حجرته في بيت عائشة رضي الله عنها، وجزته الطاهر إلى نان. ثم قال تعالى: ثم صدقناهم الوعد، أي صدقنا أنبياءنا ورسلنا الذين بعثناهم إلى الأمم، صدقناهم ما وعدناهم به من إنجائهم وإهلاك أعدائهم، وكذلك كان. ثم صدقناهم الوعد أي الذي وعدناهم به وهو نصرة أنبيائه وإهلاك أعدائه، فأنجيناهم ومن نشاء أي ممن آمن واتبع الرسول ومشى معه، وأهلكنا المسرفين. وهنا لطيفة أو لفتة، المسرفون، من هم المسرفون؟ الإسراف مجاوزة الحد، الإسراف في كل شيء، الغلو فيه مجاوزة الحد. فلان يسرف في أكله في شربه يكثر، فلان يسرف في نفقته يبالغ فيها ويزيد، فلان يسرف في قوله ويطغى ويقول. الإسراف مجاوزة الحد، والمراد بهم هنا المشركون الكافرون الفاسقون المجرمون، وأهلكنا المسرفين. وإلى الآن المسرفون يهلكون ويهلكهم الله عز وجل. الإسراف في الظلم يطغون ظلما لا حد له، في الفساد يتجاوزون الحد، في الشر في الخبث والله يستوجبون الهلاك ويهلكهم الله بما يشاء. فلنحذر الإسراف، ونحن المؤمنون بحمد الله إن أكلنا نأكل بقدر حاجتنا، إن شربنا كذلك، إن لبسنا كذلك، إن سكننا كذلك، إن ركبنا كذلك، لا إسراف، إن الله لا يحب المسرفين. ولو كان مؤمنا موحدا، إذا كان مسرفا فالله لا يحب المسرفين. القصد القصد، الاعتدال الاعتدال، لا غلو، لا إفراط ولا تفريط، هذا هو وصف المؤمنين الصادقين. حسبنا أن الله يكره ولا يحب المسرفين، فلا نسرف في القول نتجاوز الحد، فالمدح لا نسرف حتى نتجاوز الحد، نمدح الشخص حتى نجعله كإله. الإسراف معاشر المستمعين والمستمعات مذموم محرم. الله لا يحب أهله، سواء كان الإسراف في الكفر أو في الفسق أو في البجور أو في الإنفاق أو العطايا وما إلى ذلك، لقوله تعالى إن الله لا يحب المسرفين. قال تعالى وأهلكنا المسرفين، نجينا المؤمنين مع رسلهم وأهلكنا المسرفين في الظلم والشرك والكفر والباطل. ثم قال تعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم لقد أنزلنا إلي، يخاطب العرب والعجم ويخاطب العرب وأهل مكة أولا، لقد أنزلنا إليكم يا أهل مكة، يا كفار قريش، يا عرب، يا عجم، لقد أنزلنا إليكم كتابا عظيما ضخما لا يقاد وقدره ولا يعرف أبدا مستواه، ألا وهو القرآن الكريم. لقد أنزلنا إليكم كتابا عظيما فيه ذكركم، والذكر ما تذكرون به ربكم. الذي يأخذ في قراءة القرآن ما يذكر الله، ما يذكر محابه، ما يذكر مساقطه، ما يذكر حدوده، ما يذكر كل شيء. ولهذا القرآن هو الذكر، ياسين صاد والقرآن ذي الذكر، القرآن ذكر، بمجرد ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم ذكرت الله، طاسيم ميم تلك آية الكتاب ذكرت، القرآن ذكر. وفي نفس الوقت هو شرف لأصحابه. القرآن ذكر والقرآن شرف. ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم. والعرب ما فازوا ما عزوا ما سادوا بالقرآن؟ قولوا نعم بلى. كيف أصبحت أمة الإسلام أمة من أقصى الشرق إلى الغرب بالقرآن الكريم؟ كان فيه ذكر وإلا لا؟ والعرب بالذات ذكرهم في القرآن لأنه لغتهم، يقرأ العجمي يعرف اللغة ويعرف أن هذا كلام العرب. وصدق الله العظيم في هذه المنة العظيمة، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. أين يذهب بعقولكم؟ لما ما تتفكرون؟ لما ما تتدبرون فتعرفون هذا؟ على من أنزل هذا الكتاب؟ على جبل الصفا أو على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. كيف لا يكون رسول الله؟ كيف ينزل عليه هذا الكتاب الذي في ذكرنا وشرفنا وعزتنا وكمالنا ونقول لا لا ما هو برسول؟ كل ذلك من أجل أن لا نمشي وراءه لنبقى متعنترين نقول ما نشاء ونفعل ما نريد ما يدون طاعة الله ورسوله. ثم قال تعالى وكم عددا لا حد له ولا نعرف الحد، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعد قوما آخرين. القرى المدن والحواضر، وقد عرف أهل القرآن هذا، كلمة القرية في اصطلاح الجغرافيين المعاصرين البلد الصغير، وفي اصطلاح القرآن وكتاب الله المدينة الكبيرة التي تجمعت فيها الأمة واجتمعت فيها. القرية والجمع قرى، والله يقول وكم كثيرا للتكثير، قصمنا أي قصمنا قسمنا قطعنا أهلكنا دمرنا من قرية. وكيف كانت ظالمة أي كان أهلها ظالمين. فالشرق والغرب بلاد العرب بلاد العجم على واحدة، هذا تاريخ البشرية من نوح عليه السلام إلى يومنا هذا. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. وهل القرية تظلم؟ أهلها هم الظالمون. ما معنى ظالمين؟ مشركون، كافرون، ظالمون، فاسقون، فاجرون. إذ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وضح لنا ذلك يا شيخ. الآن لو يقف أحدكم ويدخل أصبعيه في أذنيه ويقول يا ليلى يغني، ظلم هذا ولا لا؟ وضع هذا في موضع ولا في غير موضعه؟ في غير موضعه. لو يجيء في الطريق ويفي السجادة وينام في الشارع، ظالم هذا ولا كذا؟ هذا موضع النوم في الشارع ظالم. وضع الشيء في غير موضعه. يقول إبليس، إبليس يقول عبد الله، ما يقول لعنة الله عليه، وضع شيء في غير موضعه. ثم الشرك بالله الذي هو عبادة الله، نعبد بها غير الله، نحرم الله منها ونعطيها لغيره من مخلوقاته، أليس هذا وضع الشيء في غير موضعه؟ هذا أظهر ما يكون. ولهذا كلمة الظلم في القرآن أغلبها الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن معاشر المستمعين والمستمعات، عرفتم أن الشرك أن يعبد المخلوق بما يعبد الخالق، كلمة موجزة، أن يعبد المخلوق بما يعبد به الخالق، هذا هو الشرك وإلا لا؟ من ذلك الحلف. بمن تحلفون يرحمكم الله؟ بالله. فلو حلفت برأس فلان أو بعزة فلان أو بالطعام أو الملح الذي بينك وبين فلان كما يفعل العوام هذا شرك، والله شرك. ما وجه الشرك فيه؟ بدل أن يقول بالله العلي العظيم والله الذي لا إله غيره والذي نفسي بيده يقول وراس فلان، أليس هذا وضع العبادة في غير موضعها؟ بلى. فلهذا لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يحلف بغير الله. ومن تعود ومرت السنون وهو يحلف بغير الله وبلغه الآن بواسطتكم أنه لا يحل أبدا أن يحلف بغير الله، وإلا فهو مشرك، وإذا مات على الشرك ما نجا أبدا. فقال أنا يجري على لساني ماذا نقول؟ ألفت هذا واعتده، فنقول له لقد حل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة، لقد حل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة. كيف كان ذلك؟ لما أسلم الناس، هذا أسلم من أسبوع، هذا من سنة، هذا من شهرين، هذا من ثلاثة، أليس كذلك؟ ما دخلوا في يوم واحد ولا في عام واحد. فالذي عاش طول عمره والعزى، كل ما أراد والعزى أو اللات، كيف يصنع؟ ما يريد ولكن يجي على لسانه. فحل الرسول صلى الله عليه وسلم المشكلة بأن يقول بعد ذلك لا إله إلا الله. قالوا راسك لا إله إلا الله، والكعبة لا إله إلا الله، وحق فلان لا إله إلا الله، والنبي لا إله إلا الله. بمجرد ما يشعر أنه حلف بغير الله يمحو هذا الإثم بقوله لا إله إلا الله. هذا من إصلاح رسول الله وهداية لأمته، من كان حالف بالحلف لا أو ليصمت. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، قوى مدن عاد أكبر مدينة وجدت في التاريخ البشري، أعمدتها تصل إلى السحاب، وقرأوا إن شئتم من سورة الفجر إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ذات العماد إرم، هذه أكبر مدينة في العالم، مدائن صالح في ثمود، مدين فرعون، المتفكات، قرى عواصم كلها أبيدت وأهلكت. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، ظالمة لربها ولعباده ولنفسها، ظلموا الله بأن تجاهلوه ولم يعرفوه وعرفوا غيره وعبدوا سواه، ظلموا أنفسهم، عرضوها لسخط الله وغضبه، ظلموا الناس أيضا، أكلوا أموالهم وانتهكوا أعراضهم لأنهم لا دين يعصمهم ولا عقل يردهم كالبهائم. وأنشأنا بعدها قوما آخرين. إذا أبيدت الأمة يحيي الله تلك الأرض، يجي أمة أخرى ويعيشون. وأنشأنا بعد تلك الأمة التي هلكنا بعدها قوما آخرين أيضا ليعبدوننا، فإن رفضوا العباد أهلكناهم أيضا، وهكذا سنة الله في الخلق. وانتهت هذه السنة فقط ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا الأمم الأولى كلها أيما أمة يأتيها رسول فترفض الدعوة وتؤذيه إلا ويهلكها الله عز وجل. إلا البشرية على عهد محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله يقول له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلو يمشي أصحاب رسول الله إلى الهند إلى السند إلى أي مكان ويبلغونهم ما يقبلون الدعوة ما يهلكهم الله، وها هم إلى الآن ما أهلكهم الله. لو رفعنا الكتاب إلى الصين إلى اليابان إلى كذا ورفضوا وكفروا ما يهلكهم، ما يبيدهم الله، لأن رسالة محمد رسالة رحمة. ولطيفة ذكرني أحد الأبناء بالأمس قلناها ونسيناها، ما سر أن يكتفي الله بمحمد في البشرية كلها؟ وقد كان ما من أمة إلا ويرسل فيها رسولا، ما من مدينة إلا وفيها رسول. اللطيفة هي أن الله عالم أن يوما سيكون وسيوجد تصبح البشرية كأنها قرية واحدة، وقد تم هذا. الآن يؤذن المؤذن في مكة يسمع في أمريكا وفلسطين، أليس كذلك؟ الآن البشرية كلها تجتمع في أي مكان كأنهم قرية واحدة، فليس هناك حاجة إلى أن يبعث في كل إقليم رسولا ونبيا، لعلمه أن رسالته ستبلغ الأبيض والأصفر في العالم، وهكذا تم هذا. قال تعالى للهالكين: فلما أحسوا بأسنا، سحب عواصف رياح تزلزلت الأرض لما جاء العذاب بدعوة الرسول لإهلاكهم، فلما أحسوا بأسنا أي بأسنا عذابنا الشديد إذا هم منها يركضون، من قراهم ومدينتهم هاربون تائهون في الأرض، إذا هم منها يركضون. تقول لهم الملائكة ساخرة بهم مستهزئة: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أوتفتم فيه ومساكنكم وعماراتكم. لطيفة هذه. تقول لهم الملائكة لما يشهدون من الزلزال والخصف والصواعق والعذاب يهربون، يقول لهم الملائكة: ارجعوا إلى أين؟ إلى ما أوتفتم فيه من طعامكم وشرابكم ونكاحكم وأموالكم ولباسكم وساكنكم، هيا ارجعوا. لما هاربون؟ شاردون. توبيخ هذا وتقرع ولا لا؟ لطيفة. قالت العلماء: إذا الله أهلك أمة ظالمة وبلغنا نزول البلاء بها، لا بأس أن نسخر منهم كما سخر الملائكة من هؤلاء. تبهتم؟ لو يصاب الروس الآن بفتنة نضحك ونسخر، قل هذا جزاؤه. واسمعوا الآية الكريمة: فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها أي من تلك المدينة يركضون. تعرفون الركض ولا لا؟ الجري. لا تركضوا، من يقول لهم هذا؟ الملائكة: لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون كما كنتم. والآن كلمة الترف يا طلابها يا عشاقها يا من هم الغمسون فيها، اتقوا الله. الترف ليس بممدوح ولا مرغوب فيه ولا مطلوب أبدا، سبيل الضلال. ومن هنا الحمد لله راتبك 3000 ريال كافية، لماذا تطلب 20؟ طلب تعطيت 20 بيت وطلب أنفق منها على الناس، لما الترف؟ أبقي مالك على قدر طعامك وشرابك وكسوتك ولباسك ومركوبك، ليس في الترف. الترف هو النعيم الزائد في الأكل في الشرب في اللباس في المركوب في النكاح. في سيارة تكفيك ولا؟ لماذا 3 سيارات عند بابك؟ ترف ولا لا؟ مشلحان، واحد في الصيف واحد في الشتاء، لما 4 مشالح 5 مثلا؟ الترف الزيادة في النعمة والكثرة منها، وهذا الترف هو الذي يسبب الجهالة وقساوة القلب. واسمع ما تقول الملائكة مستهزئة ساخرة بأهل المدينة التي دمرها الله عز وجل بظلمها وكفرها. قال: لا تركضوا لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه. هل كان رسول الله متعرفا؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متعرفا؟ هل كان عمر أبو بكر متعرفا؟ إليكم القصة الآتية. لما ولي عمر الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، دعاه أحد الأمراء أو الولاة إلى غدا أو عشاء، فوضع السفرة ووضع فيها كذا نوعا من الطعام، وسفرنا الآن أعظم من تلك السفرة ممكن. فلما وضعت السفرة بين يديه والطعام ملون، ارتعد عمر كالأسد وقام. لما يا أمير المؤمنين يا خليفة؟ قال: خشيت أن أكون ممن قال الله تعالى فيهم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. تنطبق الآية على أكثر المؤمنين اليوم: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، ما تركتم أكلا الذين إلا أكلتموه، ما تركتم شيئا. فعمر قام ترتعد فرائصه وأباء، فلما ما يكتفى بخبز ولحم أو بمرق وطعام أو كذا، لما هذه الأنواع وهذه الصنوف؟ هكذا تقول الملائكة لأهل الهالكين، لأهل القرية الظالمين الهالكين: ارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، أي تفقهون أو تفهمون أو تتعظون وتعتبرون. قال تعالى مخبرا عنهم: قالوا يا ويلنا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ارجعوا إلى ما أترفتم، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويل نحضر هذا وقت حضورك، والويل الهلاك والدمار والعذاب الأليم، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. اعتراف هذا ولا لا؟ والله ما يغفر لهم. لماذا؟ لأنه اعتراف عندما غرغرت. عدنا للقاعدة: يتوب الله على أي إنسان مهما ما كان ذنبه إذا تاب قبل أن تتغرغر نفسه وإن كان مريضا. إذا وصلت الروح إلى الحلقوم إلى الحنجرة ثم لا تقبل له توبة. وهؤلاء أهل المدينة نزل العذاب وهم يشاهدونه، كيف يتوبون؟ ومن هنا يجب أن نتوب إلى الله عز وجل من كل ذنب. ولا تتعجب والرسول يقول: إني أتوب إلى الله وأستغفر في اليوم 100 مرة. إذن فالتوبة مقبولة من المؤمن إلى أن يحضر ملك الموت. إذا أصبح على سرير الموت وغرغرت نفسه ما أصبح يسمع ولا يعي، حينئذ ما تقبل له توبة. إذ قال تعالى: إنما التوبة على الله حقا للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وهذه اللطيفة كررناها، ما معنى يتوبون من قريب؟ ما تستمر على الذنب حتى يصبح خليقة وطبيعة من طبيعتك. التوبة على الفور بإجماع الأمة، يجب التوبة على الفور. لا تقول غدا أتوب أو بعد غد أو حتى أتزوج أو حتى أحصد كذا، لا يصح هذا أبدا. التوبة كالذي يمشي وسقط، يبقى ساقط ولا يقوم؟ على الفور يقوم. كذلك إذا زلت القدم وقلت كلمة باطلة أو نظرة محرمة أو عمل باطل، على الفور تقول: أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إليه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة أولا، ما هم متعمدين، ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. ماذا قالت لهم الملائكة؟ ارجعوا إلى ما أتفتي ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم يا ويلنا إنا كنا ظالمين ما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا كالزرع المحفوظ بالمنجل. إذا انطفأت خمدت. يا أهل مكة يا أهل المدينة أيها العرب والمسلمون يا بني الناس أيتها البشرية هذا القرآن نازل لكم جميعا ما هو خاص بالعرب فقط. ما تنزل الصواعق العذاب الكامل رحمة الله بها بالبشرية ببركة محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.